ليس هذا تنظيما؟ ومن يقول انه انكار التنظيم كليا؟ نحن ننكر التنظيم اولا السري وثانيا السياسي وثالثا القائم على خلاف الكتاب والسنة. الحزبي. نعم؟ والحزبي. هذا هو طبعا. على قرين هذا ولا بد منه. نعم. نحن نقول يا اخواننا يا اخي التنظيم، نحن اذا اعلنا انه عندنا كل يوم كذا درس، هذا تنظيم. والرسول سن هذا التنظيم حينما قالت له بعض النساء كما هو في صحيح البخاري انه غلبونا الرجال عليك يا رسول الله، فاجعل لنا يوما. فحدد لهم يوما في دار احد من الاصحاب الكرام، فكان يذهب الى هناك وتعذر فيها ويعلمهم ويوعظهم والى اخره. من هو هذا الاحمق الذي ينكر التنظيم الشمول والاستغراق وليس للعهد والتعريف؟ هذا لا احد.